الدنيا كذا إلى آخره. فإذا أراد أن يذكر السبب الحقيقي والعلة الإبهامي ذكر ذلك السبب. أما إذا قال لأني أردت، نقول هذه الجملة مفيدة وأجابنا إفادة يعني صحيحة لفظا، لكنها ليست هي العلة للقيام. فيؤول يبين يقول لك، يقول الشيخ لما فعلت، فيقول لأني أردت، قال فهو مجاز. فهو هذا من باب المجاز، هذا طبعا على كلام جمهور أهل العلم على أن الألفاظ فيها موضوع الحقيقة ولا حقيقة ومجاز. هذه الألفاظ الخمسة التي ذكرها حقيقتها التي وضعها أهل اللغة إذا أطلقت إنما يراد بها التعليل. إذا استعملت هذه الألفاظ في غير التعليل بما لا يصلح للتعليل يعلم عندئذ أنه خرج بها عن حقيقتها إلى المجاز. والقرينة قد يقول غير ذكين قلنا مجاز، والقرينة أنه لا يفهم من هذا التعليل، يعني هو يفهم من اللفظ التعليل، لكن الذي ذكر معه لا يصلح أن يكون علة، لا يصلح للتعليل. نعم. قال وأما نحو، هنا يأتيك إلى المختلف فيه، هل هو صريح بالتعليل أو هو مجاز. قال أما نحو إنها رجس، إنها ليست بنجس، هذا في الحديث الذي ورد في الهرة صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤل الهرة قال أتوضأت سؤل الهرة، فيعني قال إنها عفوا في الحديث الثاني، الحديث الأول أو الآية، أو الآية هذا من الآية إنها رجس، إنها لا حديث مسألة الروف، الروف الذي رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له المغيرة شعبة بحجر وكذا إلى آخر، فرمى الروف فقال إنها رجس يعني نجس، إذا لا يصح، هذا تعليل. وقال في الهرة لما توضأ بسؤلها قال إنها ليست بنجس، هذا الحكم، هذا الحكم إنها ليست بنجس، هذا الحكم يعني حكم بطاقة. ثم جاء التعليل مثل نفس العبارة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني إن هذه أداء. نعم يا شيخ، أنا أقول باعد على هذا حتى جعلناها من باب التعليل، لماذا جعلنا الكلام مخرجا مخرا على غير أصلي؟ لأنه جاء من التأكيد بإن وأن في أبي التأكيد، ما هو الإلا هنا في إن، هو التأكيد أن سمع عندما خروج الكلام عن مقتضى الظاهر أن الأصل في الكلام أن يلقى مجردا، كان يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول رجس، لكنه جاء بإنها رجس للتأكيد، يقول هذا خرج عن مقتضى الظاهر في المسائل البلاغية المشهورة. على كل حال هو كلام إن، هل إن موضوعة أو ذات موضوعة أو دالة عفوا، هي إن تدل على التعليل الصريح أو لا تدل على التعليل الصريح، هذا قلت إن حرف إن إذا دخل على حكم أو على جملة مثل قوله في الروضة إنها رجس لما توضأ بها، ولما سئل قال إنها رجس، لما توضأ بسورة الهرة قال إنها ليست بنجس، هذا الحكم أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، هذا التعليل. فإن جاءت لبيان وصف أنه علة أو يظهر منه أنه الذي رتب عليه الحكم، الذي رتب عليه الحكم رتب المنع من الاستمار بالروثة لأنها قال إنها رجس، ورتب طهارة سؤر يعني فضل ما تشرب منه الهرة، يعني رتب طهارة باقي ما تشرب منه الهرة رتب ذلك على أنها الهرة ليست بنجس. لماذا أيضا هي ليست بنجس؟ هذا الحكم الطوافين، لأنها من الطوافين والطوافات عليه. فهذا تعليل ظاهره التعليل، لكن هل يفهم منه التعليل بمجرد اللفظ أو أنه يأخذ التعليل بعد تأمل، ولا يأخذ التعليل من السياق أو من دلالة أخرى يعني بتأمل؟ يقول الشيخ أما نحو إنها رجس، إنها ليست بنجس، يقول فصريح أيضا يعني يلحق بالصريح عند أبي الخطاب، يعني عند بعض أهل العلم منهم أبو الخطاب الكلماني من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ليس من يعني هو من أصحابي من أتباعي ليس من تلاميذي، أنا متأخر عنه، صاحب التمهيد، هو صاحب التمهيد وصاحب يعني الفقه، له كتب متعددة منها ما ظهر ومنها ما لم يطبع إلى الآن. هذا فصريح عند أبي الخطاب وإيماء عند غيره. طيب لماذا حصل اختلاف؟ أبو الخطاب لماذا قال إنها صريحة؟ إنها صريحة في التعليل. يقول أبو الخطاب هي صريحة في التعليل لأنه بمجرد أن يسمعها المتكلم المخاطب يفهم منها التعليل، وهذا دلالة الصريح صريح، لكن لا يقول أبو الخطاب لا يقول إن حرف إن موضوعة للتعليل، لا، يقول هي لم توضع للتعليل بل وضعت لمعاني أخرى للتوكيد لكذا، ها، ولكنها يفهم منها التعليل من غير حاجة إلى نظر، من غير حاجة إلى نظر واستنباط، ومن هنا فهي ظاهرة في التعليل فهي صريحة. وغيره يقول لدينا ضابط لللفظ الذي سميناه صريحا في التعليل، ما هو هذا الضابط؟ أن يكون موضوعا لغة في التعليل أو مشهور عرفا في التعليل، إذا كان كذلك سميناه صريح. إذا لم يكن كذلك وإن دل على التعليل وانفهم منه التعليل المباشر من غير حاجة إلى نظر، لكننا لا نسميه صريح بل هو من باب النوع الثاني وهو الإيمان، الإيمان والتنبيه. لكن يا شيخ نسبة إلى إن، نسبة إلى الجملة ممكن يصح، لكن بالنسبة نسبة إلى إن، إن لا علاقة لها بالتعليل من حيث المجاز ولا من حيث الحقيقة. هو الجملة لو كان يفي الجملة في هذه السياق أو سياق الجملة يعطي التعليل بكامله، ولكن لا يفهم من إن. عظيم جدا، لكن إن مع سياق الكلام أفادت التعليل. لكن الحكم نسب إليه يا شيخنا، سياق الآن الحكم يدور على إن، الحكم يدور على ما دخلت عليه أو على إن في بعض أحوالها، على إن، شوف لاحظ، وهذا محل انتباه، وهذا الشيخ في الشرح، الشيخ الطوفي في شرحه يقول الخلاف بين أبي الخطاب وبين غيره خلاف لفظ، فالجميع متفقون على أن لفظ حرف إن، حرف إن هذا لم يوضع للتعليل، لم يوضع للتعليل، يعني للتعليل وضعا خاصا لم يوضع، لكنهم جميعا متفقون على أنه قد يفهم منه التعليل أو يفهم منه التعليل، فمن لأنه في بعض المواضع يفهم منه التعليل من غير حاجة إلى نظر واستنباط، قال أبو الخطاب إذن فهو من الصريح، ولأنه لم يوضع للتعليل وإن فهم منه في بعض المواضع التعليل، ها، قال الجموع أنه من باب الإيمان. نعم، يعني مثل ذكر شيخ قول الله عز وجل إنه كان لا يؤمن، يعني لما ذكر فقال علل، هذه علة لما حصل له من أو لما ينتظره من العذاب. يعني شيخ حتى بالنسبة للاستدلال هذه الآية يا شيخ، إن لو حدثنا إن وجئت بالجملة أعطتنا المعنى التالي، لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن بهذا خبر، إيش جزاؤه؟ إيش جزاؤه؟ ما هو جزاؤه؟ كيف جزاؤه؟ يعني فلان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ها، وبعدين إن قلت ما أمن إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، انتهى. ليه حصل له من العذاب ما حصل بسببها؟ إلا إذا قلت لا يؤمن بالله العظيم، ملء الآية، ولا يحض على طعام المسكين، بعدين الآية التي بعدها فليس له اليوم، ها هنا حميم، إذن هنا لدينا تعليل من باب الإيمان بإيش؟ بالفاء التي بفاء السببية، ها، فأسب، وإن كانت دخلت على الحكم إلا أنها في معنى قولها على الإيش؟ على الصفة، على الصفة لا الحكم، فلا، وعلى الحكم للبيان على أن الوصف هو سبب هذه الصفة. فعلى أي حال إن دخولها على الجملة قد تفيد التعليل ويظهر منها التعليل، ويما كما في قوله إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليه، إنها رجس فلا يصح الآن، يفهم منها التعليل، ومن غير حاجة إلى تأمل كبير بسبب ظهور التعليل في بعض الأمثلة، ومنها هذه المثالات، قال أبو الخطاب هي صريحة في التعليل، وبسبب أنها لم توضع للتعليل من هذا الوضع اللغوي بالاتفاق حتى من أبي الخطاب، قالوا إذن فهي من باب الإيمان. فلهذا قال الشيخ الطوفي الخلاف لفظي في مثل هذه الأمثلة، يعني من سماها صريحا نظر إلى كونها يفهم منها التعليل من غير حاجة إلى نظر مسلم بار، ومن سماها إيماء قال لم توضع أصلا للتعليل وإن فهم منها التعليل، والأمر هين، الأمر سهل، يعني تدل على التعليل أو لا تدل على التعليل، إن فهم منها التعليل من غير حاجة ونظر فهي من باب النص على العلة، صريح، لا من باب النص على العلة، سمه صريح باعتبار مبادرته إلى الدين، وسمه إيماء باعتبار أن الإن لم توضع أصلا للتعليل. نعم، قال رحمه الله تعالى وإن لحقته الفاء، يعني لحقت الجملة التي فيها إن، وإن لحقته يعني ركبت معه الفاء في الجملة، فإنه يعني إذا لحقته الفاء فهو آكد في التعليل، ولهذا جاءت أتانا مسألة التعليل من إنا وليس من غيرها. نعم. من إنا، فإن جاءت الفاء مع إنا فهو آكد بالتعليل، ومثل بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملب. فإنه قال لا تقربوه طيبا، ها و ايش الحديث في ديابه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملب. هذا تأكيد هذا إلا يعني عدم تغطية رأسه وعدم تدفينه في دياب غير ديابه وكذا، يعني إبقاؤه على حاله الذي هو عليه. لماذا؟ لأنه سيبعث يوم القيامة مؤلفيا يعني على إحرامه. هذا فيه تأكيد للعلية. يقول فهو آكل، يقول الشيخ يعني أبي الخطاب يقول إنما دخلت عليه إن أو دخلت الفاء مع إن فهو صريح بالتعليل، وغيره يقول إيماء، قال وهو إيماء عند غيره. وقد رأينا أن من حيث الدلالة الكل يقول إن ظاهر هذه الدلالة التعليل، ولكن من حيث الوضع اللغوي أبو الخطاب كلهم أيضا متفقون على أنها لم توضع للتعليل. ليش لم توضع؟ قال هي لم توضع أصالة الفاء، ما وضعت التعليل هنا، وضعت ليش؟ للترتيب مع التعقيد وكذا إلى معان أخرى ويفهم منها التعليل، وكذلك إن للتوكيد وكذا وقد يفهم منها التعليل. فإذا جاءت في سياق وفي جملة يتبادر إلى ذهن منها التعليل فهي للتعليل. لكن الخلاف يعني هل هي هنا صريحة للتعليل أو إيماء؟ أبو الخطاب يقول صريحة لتبادر الذهن، والآخرون يقول لا هي إيماء مع أنها نص التعليل بس من باب الإيماء الذي سيأتينا، لأن هذان اللفظان أو هذين الحرفين إن والفاء لم ترتوب أصالة للتعليل. نعم. ما الفائدة من هذا الكلام لكم أيها الأصوليون يعني طلبة؟ فائدة طبعا لما نأتي نذكر النوع الثاني الضرب الثاني من أضرب الإيماء الصريح النص على العلة ثم تأتي الضرب الأخرى. الفائدة هو أن إذا كان التعليل من باب النص الصريح وتعارض مع إيماء أو تنبيه أو أي ونحو ذلك فماذا تقدم؟ صريح. تقدم الصريح. هنا الفائدة، يقدم النص صريحا أو إيماء ثم الاستنباط ثم الإجماع إلى آخر ماذا من الاستنباط. فإن كان في النص ما هو صريح وفيه ما يعارضه من إيماء فالتعليل بالصريح يعني أولى لأنه أقوى. وهكذا يأتي قال لك الضرب الثاني، أو قال الثاني يعني الضرب الثاني يعني النوع الثاني من أنواع الإيش النص على العلم، من أنواع التعليل بالنص على العلم سماه الإيماء. الإيماء ذاك الصريح وهذا الإيماء، إيش يعني الإيماء؟ الإشارة. الإيماء يعني الإشارة والتنبيه، بعضهم سميه تنبيه. الإيماء يعني الإشارة أو ما له بيده برأسه بكذا أو ما أشار، والإشارة قد تكون دالة على المقصود كدلالة الصريح وقد تكون أوضح أحيانا، ولكن الذي بالإشارة يفهم. نعم. فالإشارة الإيماء يعني الإشارة كيف يعني لم يقرأ أو يؤخذ المعنى ومعنى التعليل من اللفظ مباشرة وإنما أخذ من إيمائه وإشارة، بمعنى أن اللفظ له معنى آخر ولكن من خلال هذا المعنى ومن خلال سياق الكلام فهم منه وأشار هذا اللفظ إلى معنى قصد لتحقيقه عند إثبات أو وجوب الحكم. قال لك النوع الثاني الإيماء وهو أنواع الإيماء. الإيماء أحد ضربي أو نوعي أو قسمي النص على الله، وهذا الإيماء ليس نوعا واحدا بل هو أنواع، أنواع بحسب أداته بحسب الأداة الدالة عليه. قال لك وهو أنواع، الأول ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، أن يذكر الشارع حكما بعد وصف في سياق كلامه مقترنا بالفاء، الفاء التي هي تسمى فاء التعقيب والترتيب وتكون الفاء السببية. قال لك مثل قوله تعالى، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. هذا ايش؟ أذن يعني مؤذن نجس، هذا حكم محكوم عليه لأنه هذا. نعم. بل عفوا هذه العلة. بعدين الحكم فاعتزلوا النساء من اعتزلوهن لان الحيض في يعني اذى قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. اذا العله المنع هو كونه يعني اذى ونجس، دم الحيض نجس. نعم. قوله تعالى والسارق والسارقة هذا وصف من حصل منه سرقة. نعم. ها سارق وسارقة ما الحكم بهم؟ قطعوا أيديهما. إذا الحكم هو قطع يد السارق والسارقة بشروطه طبعا، ها والسبب هو السرقة. السرقة معلومة شرعا بشروطها، شروط إقامة الحد. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. كذلك قالوا عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. ها؟ وقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. يعني هذه أحكام الأرض الميتة، ها؟ إذا أحياها الإنسان الأرض الميتة يعني المقصود بها الأرض الموات التي ليست مملوكة لأحد، ملكا خاصا، ملكا خاصا. فمن أحياها بمعنى أحياها يعني أعمرها. وإحياء الأرض يختلف باختلاف نوعها، الأرض الزراعية إحياءها بالزراعة والأرض العمرانية بالعمران ونحو ذلك. فمن أحياها فهي له، ما لم تكن ملكا لأحد فهي أرض موات تسمى. فإن أحياها فهي له. ومن أين أخذنا من أحيا الأرض ميتة فهي له؟ من هذا الحديث، الحكم الشرعي، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من بدل دينه المرتد فاقتلوه، سرق وسرقة فاقطعوا أيديهما، قل هو أذى فاعتزلوا. أحكام محددة ومبينة عللها. هو سيأتيك الشرط والجزاء من غير الفهم. يعني سيأتي، لكن هذا مقترن بالفهم. ما والسارق والسارقة تفقطع، ما هو شرط الجزاء؟ من بدل دينه. إيه من بدل دينه يصبح مثال لهذا، وهذا سيأتينا في ترتيب الجزاء، يعني ترتيب الشرط على الجزاء على الشرط. واحد سواء كان فيه الفاء أو بدون، ومع الفاء يكون عاكر. تلقاء فتوضأ. نعم. تلقاء فتوضأ. هذا ترتيب يعني الحكم على الوصف فقط، على الوصف المجرد من غير الفاء، ترتيب حكم على وصف من غير الفاء. نعم. كان هنا الحكم عقيب وصف بالفاء، وهذا أولها، يعني أول أنواع الإيمان. نعم. يقول إذ الفاء للتعقيب، الفاء للتعقيب، أصل موضوعها لغة للتعقيب، فيفيد تعقب الحكم الوصف، تعقب الحكم الوصف، وأن أنه بل يفيد تعقب الحكم الوصف. ما؟ تعقب الحكم الوصف. تعقب الحكم الوصف. ماشي. يعني إذن الحكم مضاف. نعم. إلى لو وردنا المجتهد يعني تعقبه بكذا، لكن تعقب الحكم الوصف يعني جمتية الحكم عقيد الوصف. نعم. يفيد أنه سبب، أن هذا الوصف سبب له، وأنه سبب. إذ السبب الشيخ يبين لماذا كان ترتيب الحكم على الوصف بالفاء علة، يعني ذلك الوصف علة. إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه. السبب عندنا هناك مليان، يعني هو ما ثبت، لا في الشرع، وفي الشرع، وطبعا يأتي بأسلوب يعني اللغة العربية، ما ثبت الحكم عقيب، يعني ما إذا حصل الحكم يسمى إيش؟ يسمى ثبت، يسمى يعني إذا حصل شيء وحصل عقيبه شيء آخر مباشرة، ماذا يسمى؟ حتى في الزرق، حتى بالأشياء المحسوسة، حصل شيء فحصل عقيبه شيء مباشرة، تصل به. يقولون إن السبب هو ما حصل الحكم عقيب، يعني بعده مباشرة، بمجرد أن يحصل هذا، حصل هذا نعلم أن ذلك الذي أتى بعد الأول إنما هو نتيجة له ومسبب عنه. قال لك تعقب الحكم وأنه سبب. إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة. ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة، يعني إذا ذكرت حكما بعد بالفاء بعد وصف ولو لم يكن مناسبا، يفهم السامع والعارف باللغة العربية أنك أنت المتكلم جعلت ذلك الوصف سببا ولو لم يكن فيه مناسبة لهذا الحكم. فبالنص الشرعي الحديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، يعني ما هناك مناسبة ظاهرة لوجوب الوضوء من مجرد مس الذكر، وكان ولهذا كان فيه خلاف بين العلم ولا ورد فيه الحديث وكان فيه ضعف إنما هو بضعة من يعني ما الفرق بين أن يمس ذكره أو يمس يده أو يمس فخذه أو مسند يعني جزء من جسمه رتب الشرع عليه حكما فيقول ما هناك مناسبة ظاهرة ولكن لأن الشارع قد رتب هذا الحكم على ذكر هذا الوصف إذا علمنا أنه علة لهذا الحكم فبمجرد حصول هذا الحال الفعل يجب الوضوء هذه علة وإن كانت غير مناسبة للحكم غير مناسبة هذه يعني فيه معنى المناسبة ما دام الشرع لهذا هذه أيضا نشير ونذكر بفائدة أخرى معروفة أن النص على العلة النص الصريح أو الإيماء لا يشترط فيه المناسبة الشخص الترافق عند الجمهور لا يشترط فيه المناسبة ما دام الشارع نص على أن هذا الوصف إلا فهو عد سواء كان مناسبا أو ليس بمناسب بل هو أيضا من دلالة اللغة إذا رتب المتكلم أمرا على أمر بلفظ يدل على التعليل ولو لم يكن هذا الوصف إلا مناسبا للحكم نفهم منه التعليل ومن هنا يعني يستهجن على من يرتب شيئا من غير الشرع يعني شيئا على شيء لا مناسبة بينهما فإذا كان لك سيأتيك الشخص يذكر هذا لا نقصر نعم يقول ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة نحو من مس ذكره فليتوضأ وكذا لفظ الراوي لفظ الراوي إذا رتب حكم على حكم بالفاء وطبعا الرفض ليس من نحن في النص صريح من الشارع فإذا كان من لفظ الراوي فأيضا نعتبره من باب التعليل بالنص لأنه لما سيذكر شيء قال نحو سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد جاء السجود سببا أو سهو سببا لسجوده صلى الله عليه وسلم وعندما يذكر الراوي أن فلان زنى ماعز فرجم يعني أن الزنا المحصن من المحصن سبب للرجم هذا من لفظ الراوي وفيه ترتيب حكم على الوصف يعني كيف نجعله من قبيل النص قال يلحق به ليش قال اعتمادا على فهم الراوي الصحابي الذي يفهم العربية فهم اللغة العربية ومعانيها ومقاصدها وقريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رتب الحكم على وصف معين علمنا أو عرفنا من فهمه للغة ومن قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بحال الحكم أن هو عرف أن ذلك الوصف علة لهذا الحكم فعبر عنه بهذا التعبير المفيد للعلية قال اعتمادا على فهمه يعني فهم الصحابي وأمانته وكونه من أهل اللغة ولما يكون فهمه صحيح وهو أمين عدل خاصة الصحابة وكونه من أهل اللغة العربية يعني كلامه يعني ما يتكلم إلا كلاما فصيح إذا ما يرتب أو يستعمل لفظ يدل على التعليل وهو في غير التعليل لا لأنه من أهل العربية لا يتكلم إلا بشيء فصيح فإذا وردنا من الصحابي ما يشعر أو ما يدل على التصريح أو الإيماء إلى العلة نعتبره كأنه رواه بلفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أضعف من النص يلحق به ولهذا فيه خلاف عند بعض العلماء ولكن الظاهر أنه مثله بالتالي قال واشترط بعضهم لهذا النوع ترتيب الحكم على الوصف بالفاء واشترط بعضهم المناسبة قال لا يكون ذكر الحكم بعد الوصف بالفاء دليل على علية ذلك الوصف إلا إذا كان هذا الوصف مناسب للحكم مثل الأشياء اسمه السالف والسالف فالقائد يهما من أحياء الضميت كل هذه يعني الأمثلة مناسبة إلا من مثل ذكره فليتوضأ يقول بعض أهل العلم اشترط المناسبة وإن يعني فإن لم يكن هناك مناسبة بين ما ذكر وبين الوصف يعني كون الوصف مناسب للحكم يقول هذا لا يدل على التعليل طيب الشيخ رد على هذا بل يسوق دليل هذا ويقول وإلا يعني اشترط المناسبة وإلا لفهم التعليل من مثل قوله من صلى فأكل يعني يفهم سببية الصلاة للأكل من صلى فأكل يفهم سببية الصلاة يعني كون الصلاة سبب للأكل ولا لا طبعا لا مناسبة بين الصلاة وبين الأكل ما هناك معنى المناسب يجمعهما حتى يقال من صلى فأكل يعني خلص إذا عرفنا أنه ما أكل إلا لكونه صلى إلا لكونه صلى يقول لا ما هناك مناسبة. ولو لم يشترط المناسبة في التعليل بالوصف لفهم التعليل من هذا مثل هذا الكلام وهذا له في الكلام، يعني هذا لا غير مسلم. يرد الشيخ على هذا لأن هذا كلام غير مسلم، بل أصل الفاء التي هي للتعقيب والترتيب إذا أعقبها ذكرت في وصفه وأعقبها حكم دلت على أن الوصف المقترن بها علة لذلك الحكم باللغة، من باب صحيح من باب الإيماء والتنبيه، لأنها لم توضع فقط للتعليم ولم وضعت لأمر آخر وكما التعليم في اللغة العربية لغة محادثة يعني، فلا يشترط المناسبة. وما ذكره المخالف من المثال دليل عليه وليس دليل له. كيف دليل عليه؟ قال لك دليل أن من قال من أكل من صلى فأكل ها فأكرموه مثلا أو كذا، يقول هذا مستهجن الكلام. لماذا؟ ما استهجن وأنكر إلا لأن السامع يفهم من هذه الجملة أنه جعل ما ليس بعلة أو ما لا يصلح إلا أن يكون علة، واضح؟ يعني صلى فأكل صل، يعني لما يجيب واحد يقول لك والله فلان يعني ماذا ما حاله وكذا، يقول لك صلى فأكل، يعني كأن الصلاة هي التي دفعته إلى الأكل، رتب أنه فأكون عصر من الأكل على أنه فعل. هذا الكلام غير مسلم، غير صحيح يعني باللغة العربية. لماذا هو غير صحيح؟ لا لأنه لا يصلح التعليل بمثل هذا، بل لأنه نفيد التعليل وقد ذكر ما لا يصلح أن يكون علم، قد ذكر ما لا يصلح أن يكون علم. فإذا الأصل أن الفاء إذا دخلت على وصف وذكر بعدها حكم فهي تفيد التعليل، فسواء كان هذا الحكم الوصف مناسبا للحكم الذي ذكر معه أو غير مناسب. كونه مستهجن غير مستساغ في كلام العرب دليل على أنه لا أنها للتعليل، ولا يصح للمتكلم بلغة العربية أن يتكلم بما لا فائدة فيه ولا معنى فيه. فقد يأتي السؤال وكيف صح من الشارع؟ ها؟ نقول صح من الشرع لأن علة الشرع لا ينبغي أو أحكام الشرع لا يعني منها ما هو تعبدي ومنها ما هو معلل بقصد التعليل، وقد يذكر العلة لبيان أن هذا الوصف هو سبب الحكم بصرف النظر عن كونه يصبح عن يتعداه إلى غيره أو لا. وعندما قال من مس ذكره فليس وفا، لا يأتي شخص ويقول هذا الحديث فيه إشارة إلى علة مس الذكر وهو جزء من يعني من أجزاء الإنسان، إذا فمن مس شيئا من جسده فليس وفا نلحق به زائر العبار. لا لا، نص في هذا فلا يتعدى، نص فيه فلا يتعدى، وهو إن كان علة له لأن التركيب اللغوي دل عليه. نعم. باقي شيء من الوقت يكون في سؤال يعني كذا كان أحد. نعم. طيب إذن هذا النوع الأول من أنواع الإيماء وهو ترتيب الحكم عقيب الوصف بالفاء، وستأتي الأنواع الستة الأخرى هناك أنواع الستة من الإيماء والتنبيه إلى العلة من وهو ضرب أو قسم من أقسام النص على العلة. نلتقي بهذا القدر وندعو الباقي في الأسبوع اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.